لطائف قرآنية. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقا كل آن. برنامج رقيق عذب جميل، نستلهم الدروس والعظات والعبر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، نجمع الرحيق والزهر والثمر. فالقرآن الكريم كنز معان وبحر حقائق ونظم دقائق ونهر جواهر، لطائف قرآنية. واللطيفة هي الكلمة الرقيقة التي تؤثر في النفس. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ما كنت تدري، أي قبل هذا الروح، أي قبل هذا الوحي، أي قبل هذا النور، أي قبل هذا القرآن، ما الكتاب ولا الإيمان؟ هل تدبرت هذه اللطيفة؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا لها من كرامة لأهل العلم، الله يستشهد بهم. أشهد أن القرآن كلام الله، وأشهد أن المبلغ ذلك عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب، لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. دعونا اللطائف بالوعود، نحو العباد بشائر الخير تعود. أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان.